السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فنحن نحمد الله عز وجل على هذه الدروس التي نقصد بها إن شاء الله تحقيق الوصية التي أوصانا الله بها بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فنحن إن شاء الله نقصد أن نتعرف على معالم طريق الصادقين لكي يسهل علينا بإذن الله تعالى مجاهدة النفس في التمسك بتلك السنن، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا معهم وأن يجعلنا منهم بمنه وكرمه. ونحن ما زلنا في دراستنا لأصول السنة، رسالة أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس قد تطرقنا إلى أو قرأنا بعض ما نص عليه الإمام من المسائل التي هي من السنة، أي أنها من الدين أو من العقائد التي يجب على كل مسلم أن يلتزم بها على وفق ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وأنه بموجب ذلك يكون من أهل السنة. وتطرقنا إلى ما ورد أو بعض النصوص الواردة في أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة. ونكمل بعون الله تعالى دراسة أو قراءة هذه الفوائد العظيمة التي أوردها الإمام في هذه الرسالة. وأحب أن أقول أن ما يأتي بعد ذلك، أي بعد هذه الأمور الثلاثة وهي صفة الكلام والقدر والرؤية، إنما هي من العقائد المعروفة عند أهل السنة وأدلتها واضحة، ولكن وقع بعض أو وقعت المخالفة والمعارضة من أهل الضلال، فنص عليها الإمام للتنبيه على أنه يجب التسليم بها والتحذير مما أثير حولها من الشبهات. ومن استقر عنده الأصل العلمي الأول ثم عرف أيضا دلائل تلك المسائل العظيمة التي وقع فيها الخصام الشديد، وهي القدر وصفة الكلام والرؤية، سهل عليه بعد ذلك أن يثبت لله كل ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال إمام أهل السنة رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. نعم، هذه المسألة وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، هل رأى ربه عندما عري به إلى السماء؟ هل رأى ربه؟ هذه المسألة فيها تفصيل وفيها كلام للسلف الصالح، وهي فرع عن مسألة أكبر منها أو أشمل، وهي: هل يرى الله عز وجل في الدنيا؟ هل يمكن لأحد من الناس أن يرى الله عز وجل في الدنيا؟ والمقصود في الدنيا أن يراه عيانا، أي بأم عينه، وتفرع عنها أيضا مسألة أخرى وهي هل يرى الله عز وجل في الدنيا في المنام؟ فالرؤية في الدنيا تطلق ويراد بها الرؤية بمعنى العلم، فإنه قد يعني تطلق الرؤية على العلم، وهذا لا إشكال فيه أن الله سبحانه وتعالى يعلمه الناس ويعرفونه. ثم هل يرى في المنام الرؤية المنامية؟ وهل يرى هل يراه الناس بأعينهم؟ وإجماعا أنه لم يره أحد من الناس إلا ما ورد أو ورد فيه الخلاف في النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، وهذه هي المسألة التي نص عليها الإمام أحمد. قال أن النبي قد رأى ربه، أن النبي قد رأى ربه، وذكر أن ذلك مروي عن جمع من السلف، وقال والحديث أي حديث الرؤية، والحديث اسم جنس يعني ما ورد من الحديث في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه، يقول عندنا على ظاهره أي أننا نفهمه ونعتقد ما ورد فيه على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكلام فيه بدعة. الكلام فيه هذا فرع عن ما تقدم، يعني معارض ذلك بدلائل العقول وإقحام الأسئلة بمعارضة النصوص، الأسئلة الناتجة عن النظر العقلي، لأن طريقة الفلاسفة هي إثارة التساؤلات، إثارة التساؤلات، وهي يعني يصوغون المقدمات على شكل أسئلة أو تساؤلات ثم بعد ذلك يبنون عليها نتيجة. فمعارضة هذه الأخبار بدلائل العقول أو استشكال النفوس أو ما شابه ذلك بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر به أحد. هذا هو رأي الإمام أحمد رحمه الله، لكن أهل العلم فصلوا في ذلك، فصلوا في هذه المسألة خاصة، لأن النصوص الدالة عليها يعني يظهر منها يعني التعارض في الظاهر، ولكن أهل العلم وفقوا بين ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أولا هناك مسائل وقع عليها الاتفاق نذكرها، ثم هناك مسائل ورد فيها يعني الخلاف ووفق أو جمع بينها أو وجه العلم بما يزيل ما يبدو من التعارض بينها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق أئمة الإسلام على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، إلا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه، لم يره بعينه في الدنيا. وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة وأئمة المسلمين. وبين رحمه الله ابن تيمية خطأ من يزعم أنه يرى الله في الدنيا وأنهم ضلال، وهذا كثيرا ما يرد عن المتصوف، الشيوخ المتصوفة ومن وافقهم في الضلال لا يزعمون أنهم يرونه في المنام ويرونه أيضا في عيانا في الدنيا، يعني ويستدلون ببعض الأحاديث على غير وجهه. هؤلاء إجماعا كما تقدم معنا أن إجماع الأمة على أنه لا يراه أحد من الناس، وإنما وقع خلاف في النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. ودليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، واعلموا، هذا كله من كلام شيخ الإسلام، يقول نعم واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. هذا حديث أورده شيخ الإسلام دليلا على إجماعهم على أنه أحدا لا يرى ربه، وأن من زعم أنه يرى الله فإنه ضال، لدلالة هذا الحديث رواه الإمام أحمد، ولقول الله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، مما يدل على عدم قدرته على ذلك. فإذا كان نبي الله موسى عليه السلام لا يستطيع ولا يمكنه أن يرى الله عز وجل، فيدل على أن غيره من البشر من باب أولى، على أن غيره من باب أولى لن يرى الله عز وجل. كما اتفقوا على أن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في عرصات القيامة وفي الجنة، هذا محل اتفاق. واتفقوا أيضا على أن الله تعالى يرى في المنام، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه في المنام، وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رأيت ربي تبارك وتعالى، وذلك في المدينة لما احتبس عليهم بصلاة الصبح، ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. الرؤية المنامية هي رموز لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه إذا رآه في المنام فإنه يكون يراه على حقيقته سبحانه التي هو عليه، لا، إنما المنام رمز، قد يرى الله ويرى غيره على أشياء تخالف الحقائق، كما أنه يرى أيضا أمور الدنيا على أشياء ليست على حقيقته، كأن يرى حيوان يطير أو شيئا يسير وهو جمال، أو شيئا يتكلم وهو جمال، يرى الأمور على غير حقيقتها. الرؤى هي عبارة عن رموز وأمثال، ليس لا يعني أنه لو رآه في المنام أن ذلك تشبيه، إنما هو رمز. وهذه المسألة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه، وقع فيها خلاف بين السلف من الصحابة ومن بعدهم، هل كانت الرؤية بعينه أم فؤاده، وهل كانت الرؤية في المعراج أم كانت في المدينة في الرؤية المنامية، وما هو دليل الرؤية، يعني دليل إذا ما يعني الترجيح، من أثبت الرؤية على أي يعني صفة من هذه الصفات، فالمطلوب ما هو الدليل. إذن هناك رؤية عيانا، يراه عيانا كما يراه المؤمنون، كما سيراه المؤمنون يوم القيامة، أو أنه رآه بفؤاده علما، أو رآه رؤية منامية، يعني ما ورد في الأحاديث التي ذكرها الإمام أحمد عن قتادة وغيره، هل هي المقصود بقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه، هل المقصود أنه رآه بعينه أو رآه بفؤاده أو رآه رؤيا منامية؟ والآثار التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله أن التابعين رووها عن ابن عباس رضي الله عنهما، منها ما ورد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإسناده صحيح، ورؤية مرفوعا بسند صحيح من حديث أنس بن مالك وجابر بن عبد الله. ومن ذلك ابن عباس في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قال رأى ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فقال الألباني رحمه الله إسناده حسن موقوف. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في تفسيره قول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما أنها رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به. البخاري يقول أنها ابن عباس أنها رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. قال المحققون من أهل العلم أي في هذا الأثر هذا ليس نصا صريحا على أنه أراد رؤية الله تعالى، يعني قول رؤيا أريها النبي ليس فيها نص أنه رأى الله، ولكن أري شيئا، والنصوص الأخرى دلت على أنه رأى جبريل. أما الأثر الذي فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه بعينه، يعني هناك أثر أنه رأى ربه بعينه، فقال عنه الإمام الألباني رحمه الله أنه ضعيف، أخرجه ابن خزيمة بألفاظ مضطربة عنه موقوف. رابعا مما ورد عن ابن عباس في ذلك ما رواه عكرمة عنه أنه قال رأى محمد ربه، رأى محمد ربه، وهذا الأثر أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله. قال نعم، يقول نعم، قال عكرمة عن ابن عباس رأى محمد ربه، قال قلت أليس الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال ويحك، ذا إذا تجلى بنوره الذي هو نوره سبحانه وتعالى. وقال أريه مرتين. هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله في شرح السنة إسناده ضعيف، لكنه معناه صحيح، وذلك أن الله سبحانه وتعالى له النور المنسوب إليه أنواع، منه نور ذاته سبحانه، وهو الذي قال ذاك أو ذا إذا تجلى بنوره الذي هو نور، أي الذي هو نور ذاته سبحانه، وأيضا نوره حجابه، فإن حجابه النور، وقد يرى الحجاب، قد يرى الحجاب، لكن رؤية الحجاب سيأتينا أنه قد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النور الذي هو حجابه ولم ير النور ذاته سبحانه. إذ لو رأى نور ذاته، لأن نور ذاته قائم به سبحانه، فيكون قد رأى. وهذه الآثار المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما معارضة بالآثار المروية عن عائشة رضي الله عنها، والتي فيها الإنكار على من زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه، وقولها أن ذلك كذب، وأن من قال ذلك فقد أعظم الفرية ونحو ذلك. واختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من فهم من قول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه رؤية عين وقال بذلك، يعني منهم من فهم من ما روي عن ابن عباس أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه رؤية عين وقال بذلك، ومنهم من قال بقول عائشة رضي الله عنها ونفى الرؤية وقال أن الله لا يرى، ومنهم من أثبت الرؤية بالفؤاد لوجود ما يمنع رؤية الله بالبصر، وهو حديث أبي ذر. هذا الحديث حديث مهم وهو يزيل الإشكال، ولوجود ما يؤيد الرؤية بالفؤاد، وهو قول الله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. فإذا من أثبت الرؤية بالفؤاد قال وجد ما يؤيد الرؤية بالفؤاد، وهو هذه الآية ما كذب الفؤاد ما رأى، ولوجود ما يمنع الرؤية بالعين، وهو حديث أبي ذر الذي سيأتيه. وعلى هذا القول المحققون من أهل السنة، يعني القول بالتوفيق بينهم، وأن الرؤية المراد بها الرؤية غير أنه لم يره بعينه ولكن رآه بفؤاده أو رآه في المنام. ومن أقوالهم في ذلك، أي أقوالهم التي يوفقون بها بين ما روي عن عائشة أنه لم يره بعينه وما روي عن عباس أنه رأى ربه، قال بعض أهل العلم الذي يلاحظ من الآثار السالفة الذكر أنها خلت من النص على رؤية العين، فهي إما أثبتت الرؤية مطلقا أو قيدتها بالرؤية القلبية أو نفتها مطلقا. ولذلك علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا بقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل رآه بعين رأسه، يعني لا يوجد نص صريح صحيح أنه رآه بعين، ولكن فيه أنه رآه. وفي بعضها تقيد له الفؤاد أو كما مر معنا أنه رأى نورا. وقال شيخ الإسلام: وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعين، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. نور يعني رأيت نورا فكيف أراه، أو وجد نور فكيف أراه مع وجوده. وقال: ولم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا أن محمدا رأى ربه بعين. الإمام أحمد كما في قوله قال: نثبته ولا يعني نثبته على ظاهره، فما قال نثبته أن رأى ربه بعينه أو غير ذلك، نثبته كما ورد، نقول أن الله رأى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ولا نزيد. بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد، وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه. وكذا جزم ابن كثير رحمه الله بأنه لم يصح أن أحدا من الصحابة قال بالرؤية البصرية، حيث قال: وما روي في ذلك من إثبات الرؤية بالبصر فلا يصح من ذلك لا مرفوعا بل ولا موقوفا، والله أعلم. وقال أيضا وفي رواية عنه يعني ابن عباس: أطلق الرؤية وهي محمولة عن المقيدة بالرؤية بالفؤاد، ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب، من قال أنه رآه ببصره أو رآه بعينه فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنه. فهذه خلاصة القول في هذه المسألة، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه، وأنه رآه في المنام هذا إجماع، وأنه أيضا رآه بفؤاده. فهذا لا يعارض ما قاله الإمام، فإننا نثبت أن نقول أن محمدا رأى ربه ولا نضيف إليها بعينه، وبهذا تلتئم النصوص ويحصل بذلك القول أن عقيدة أهل السنة أنه لا يرى، لا يمكن لأحد أن يرى ربه في الدنيا، أن يرى الله عز وجل في الدنيا، لصريح هذا الحديث: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بفؤاده رؤيا خاصة غير الرؤيا العلمية، غير الرؤيا العلمية. والإيمان في الميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يسن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. الإيمان بالميزان يوم القيامة هذا أيضا مما وقع فيه الخلاف من المعتزلة وغيره، وقالوا لا يوزن إلا محسوس، شبهتهم أنه لا يوزن إلا الشيء المحسوس، والأعمال ليست شيئا محسوسا فكيف توزن. وهذا فرع عن محاولتهم فهم الأمور وحقائق الغيبيات بالعقول، وهذا لا شك أنه ضلال بحد ذاته. ولكن مع أن أئمة السلف ردوا عليهم وقالوا: الأمور الغيبية لا يمكن تصور حقائقها بالعقول، فقد جاءت اليوم الحقائق والمشاهدات تبين أن هناك موازين توزن بها الأعراض، توزن بها الأشياء غير المحسوسة كالحرارة مثلا والسرعة والوزن والكثافة وغير ذلك من الأشياء التي هي قد تكون عرضا وليست محسوسة، يعني ليس لها جرم محسوس، إنما هي تقوم بالأشياء المحسوسة. قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فجاء الميزان مفردا وجاء أيضا مجموعا. وأيضا هذه الموازين وصفت بأنها لها كفتان كما ورد في حديث صاحب البطاقة، وفيه: فتوضع السجلات في كف والبطاقة في كف. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يدخل مع اسم الله شيء. هذا الحديث أيضا دل على أن الوزن يكون لسجلات الأعمال. هذه مسألة أخرى أيضا، هل جميع الموازين لها كفتان أو بعضها له كفة وبعضه له كفتان وبعضه قد يكون بدون كف، كما نشاهد الآن الموازين وهي المعايير التي تقدر بها الأشياء. فهذه الموازين مجموعة قد يكون لكل شيء ما يناسبه. والأدلة دلت على أن المسلم الظالم لنفسه يوزن، يكون له ميزان له كفتان، هذا في صريح الأدلة. وأن الكافر لا يمكن أن يكون له حسنات تدخل في الميزان، وإنما قيل يكون له ميزان توزن به سيئاته لتقدر منازلهم، تقدر منازلهم في دركات النار. وقد يكون أيضا موازين أخرى توزن بها الحسنات فقط للمقتصدين والمقربين أيضا لكي تقدر بها منازلهم. والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى الميزان ولا يحتاج إلى الملائكة في الخلق والتقدير، ولكن ذلك شيء قضته حكمته ليظهر للعباد ويرون بأنفسهم نتائج أعمالهم. هذه المسألة الأولى، وهي: هل هو ميزان واحد أو موازين، وهل كلها لها كفتان أم بعضها له كفة؟ هذا الذي نقوله، الذي أن النصوص لا تمنع تعدد الموازين على حسب الأعمال وأنواعها وحسب الموزونات وحسب من يتوزن أعماله، ليس في النصوص ما يمنع ذلك. والمسألة الأخرى: هل الذي يوزن هو الأعمال أو سجلات الأعمال أو العامل نفسه؟ كل ذلك ورد فيه الأثر والنص أيضا، فقد ورد ما يدل على أن العامل يوزن مع عمله. لذلك قال الإمام: كما جاء بوزن العبد يوم القيامة فلا يزن بعوضا، يشير إلى الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضا. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويشهد له أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما ضحك صحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. رواه الإمام أحمد رحمه الله وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. كما وردت نصوص تدل على وزن الأعمال أنفسها، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وقوله: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله الحنفي يقول: فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال. وثبت هذا يصبح تلخيص للعقيدة، عقيدة السنة في الميزان. فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات، أي من كيفية الموازين. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبر الصادق صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادة ولا نقصان، ولا خيبة من يمضي وضع الموازين القسطة ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البطال والفوال، إلى أن قال ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. الله سبحانه وتعالى وضع الموازين والحساب وأنطق الشهود، وقبل ذلك أخبرنا أنه سبحانه يستوي على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى يأمر الملائكة بتدبير الأمور، يعني يأمرهم ويكلفهم بإشياء قدرهم عليه وأعانهم عليه، كما في قوله سبحانه وتعالى المدبرات أمره. وهذا لا يعني أنه محتاج إليه. وهؤلاء المعتزلة الذين أنكروا الموازين وقالوا يحتاج إليها البقال والفوال وما شابه ذلك، ينتج عنه إنكار كثير من الأمور التي ثبتت في النصوص، وينتج عن ذلك نعوذ بالله وصف القرآن ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا يدل على الحق، وإنما هو يصبح بذلك كتاب ضلال نعوذ بالله. إذا كان يخبرنا بالأسماء والصفات وهي من اعتقد ظاهرها كان كفر، ويخبرنا بأن الله يستوي على العرش محتاج إلى العرش محتاج إلى الملائكة محتاج إلى الموازين، أصبح إذا القرآن يصف الله تعالى الله عن ذلك وتعالى كتابه عن ذلك أنه كتاب ضلال، يخبرنا بأمور وعقائد هي أقرب إلى الضلال من الهدى. وهذا لا شك أنه من أعظم الضلال الذي وقعوا فيه، وهو سوء الظن بالله عز وجل. ولذلك فكل عقيدة فاسدة ناتجة عن ظن فاسد، كما قال إبراهيم عليه السلام آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين، أنهم ظنوا بالله ظنا سيئا وفهموا ولم يفهموه ولم يعرفوا سبحانه معرفة صحيحة، عند ذلك وقعوا في الشرك. وكل ضلال في حياة الناس وفساد واعتقادات فاسدة وغير ذلك، حتى السلوك الفاسد والأخلاق الرذيلة كلها ناتجة عن سوء ظن بالله عز وجل. وأن الله تعالى يكلمه العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والتصديق به وأن الله تعالى يكلمه العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والتصديق به، هذا يستدل به السلف على قضيتين، وهما رؤية الله عز وجل وكلامه، وأن اللقاء أن المؤمنين سيلقون ربهم ويرونه، وهذا إثباتهم لرؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة وهو عند اللقاء، وهو المراد هنا. والإمام أحمد رحمه الله يشير إلى حديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمل، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه فيه دلالة لمن قال أن كلام الله تعالى من هذا الحديث وفي هذا الحديث خاص بالمؤمنين، يعني الخلاف أيضا، هل جميع الخلق سيرون الله يوم القيامة، أو أنه سيراه فقط المؤمنون، أو سيراه المؤمنون والمنافقون؟ فهذا الحديث دليل لمن قال أنه لا يراه إلا المؤمنون، وهو العرض والحساب اليسير. ويبين ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النجوى الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله بعد هذا الحديث، وفيه أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، والكنف هو الستر، فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وإني أغفرها لك يوم القيامة. فهذا دليل على الكلام، وهو أيضا، والإمام أحمد ربما وهو يكتب أو أنه كان يملي، فقد تتبادر إلى ذهنه بعض الدلائل فيكتبها في غير موضعها. وإلا فموضع هذا وهو اللقاء والنجوى موضعه بعد الكلام على صفة الكلام الله عز وجل والإيمان به بها والرؤية. نعم. والإيمان بالحوض، وأن الرسول صلى الله وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة تلد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آليته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. قوله رحمه الله على ما صحت به الأخبار من غير وجه يشير إلى كثرة الروايات الواردة عن الصحابة في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة ووصفه، والأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. رواها من الصحابة 34 صحابيا كما ذكر ذلك شارح الطحاوي، وأجمع ما ورد في وصفه ما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وفي رواية عند مسلم: عرضه مثل طوله. وقال في وصفه أيضا: وأحلى من العسل. والحوض يمده بالماء نهر في الجنة اسمه الكوثر، وهو المراد بقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، حيث فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك بقوله: هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة. رواه الإمام مسلم رحمه الله. يعني أن الكوثر نهر في الجنة، وأنه يصب في الحوض الذي يكون في عرصات القيامة، فماء الحوض يأتي من نهر الكوثر. وفيه أيضا أن الحوض ما يرد إليه من الماء نوعان: نوع يكون أفضل من نوع، والكيزان نوعان: نوع منه فضة ونوع منه من الذهب، والذين يشربون بالفضة هم المقتصدون الأبرار أصحاب اليمين، والذين يشربون بالذهب هم المقربون المحسنون السابقون. أما المبتدعة والعصاة فإنهم يختلجون عن الحوض عقوبة لهم. والحكمة في ذلك أنه كما أن المبتدع أعرض عن المعين الصافي والنبع الحلو السليم وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه في الدنيا ومال عنها وتطلب الإيمان والعلم من غيرها، فإنه يعاقب بأن يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يشرب العلم من سنته وهديه. وأيضا هذا الذي ترك السنة وترك الأعمال الصالحة ولم يتذوق حلاوة الإيمان وضرب بالمعاصي وخالف هديه بالعصيان أيضا من حقه أن يحرم، فلأنه لم يتذوق حلاوة الإيمان بالأعمال الصالحة فيحرم من حلاوة هذا الحول. ومنعهم من الحول لا يعني أنهم كفار، ولكن هذا عقوبة لهم، لأنه بعض العصاة بعض الظالمين لأنفسهم يعذبون في عرضات القيامة، وقد يعذبون في النار ثم يعني يدخلون الجنة بعد ذلك، وقد لا يدخلون النار يكتفى بعذابهم في الحشر وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرض وتشتد عليهم الكروبات ويعاقبون بالمنع من الحوض وبعد ذلك من العقوبات، ثم يدخلون الجنة بعد مرور بطيء أيضا على النار هو في ذاته عذاب. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة أو شربة لا يظمأ بعدها. وهذا الذي ذكرنا من أن أهل الابتداع من شؤم البدعة والمعاصي أنها تحرم صاحبها أو يحرم صاحبها من الشرب من الحوض، هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وقوله أعرفهم ويعرفونني يحتمل ذلك أنه من الصحابة وأنه رآهم ورأوه وعرفهم عرفوه وصاحبوه ثم ارتدوا أو وقعوا بشيء من المخالفات، ويحتمل أنهم يكونون من أمته وهو يعرفهم بآثار الوضوء، أنهم يأتون غرا محجرين من آثار الوضوء وهم يعرفونه أيضا بصفته التي وصفت له. نعم. والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تقتل في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام وما ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا دائما الإمام أحمد لا يريد يعني ليس قصده في هذه الرسالة وتفصيل العقائد والاستدلال له، وإنما يريد أن يقول أن هذه العقائد والمسائل التي نص عليها يجب الإيمان والتصديق بما ورد في الكتاب والسنة. ولعل الإمام البخاري رحمه الله قد فسر هذه المسائل، فإنك لو رأيت تصرفه في كتاب الإيمان وفي كتاب الاعتصام وفي كتاب التوحيد لوجدت أنه جاء على هذه المسائل واحدة واحدة فأورد ما ورد فيها من النصوص من كتاب السنة ما كان على شرطه، وأستكمل نعم أصحاب السنة إيراد الأحاديث الأخرى التي ليست على شرط البخاري أو على شرط مسلم. في هذا أشار الإمام أحمد رحمه الله إلى مسألتين من مسائل الاعتقاد مما يكون في القبر في حياة البرزخ، وهما فتنة القبر وعذابه. أما فتنة القبر فهي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان، هذا معنى الفتنة. فتنة القبر هي سؤال الملكين للمقبور. وحديث الفتنة أو المسألة كثيرة كما في الصحيحين والسنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة رجل من الأنصار قال لهم وهو يدخل في قبره: استعيذوا من عذاب القبر، استعيذوا من عذاب القبر، كررها مرتين أو ثلاث. ثم قال فيه أنه قال: وإنه ليسمع خفق نعالهم، أي المقبور ليسمع خفق نعال المشيعين له، إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك. وفي لفظ لأبي هريرة رضي الله عنه أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لهما منكر والآخر نكير. وفي لفظ لحديث البراء فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي أرسل فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إلى أن قال في يقول هاهنها لا أدري. وهكذا جوابه في بقية الأسئلة. هذا بالنسبة لأدلة الفتنة في القبر. وسؤال القبر عام للمكلفين لجميع المكلفين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إجماع أن كل مكلف من أمة محمد فسيسأل. ثم ورد الخلاف في بعض المسائل، هل الأنبياء يفتنون في قبورهم يسألون، وهما روايتان عن الإمام أحمد، وأيضا الأطفال هل يفتنون، والجمهور على أنهم يفتنون لحديث اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر في دعاء الفرق، في دعائه صلى الله عليه وسلم على الفرق الذي صلى عليه. وبعض العلماء يرى أنهم لا يفتنون لأنهم غير مكلفين، والفتنة يعني الامتحان والفتنة تابع للتكليف، تابع للتكليف. وأيضا ورد يعني الخلاف في الأمم الأخرى، هل هي أيضا تفتن في قبورها أو لا تفتن. أما العذاب فسيأتينا أنه إجماع. وأيضا من مات يوم الجمعة أو ليلتها فإنه يأمن الفتان، هذا ورد في الأحاديث الصحيحة أنه يأمن الفتان يعني لا يفتن في قبر لا يسأل. وكل وعد ورد للناس فإنه مشروط بقوله تعالى وهو مؤمن، فلا بد أن يكون مؤمنا موحدا لقوله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله أن هذا القيد يجب أن يقيد به كل شرط أو وعد وعد الله به أو جزاء وعد الله به المؤمنين، فإنه مقيد بقوله وهو مؤمن، فهذا أيضا من أحاديث الجزاء، فإنه يأمن الفتان إذا مات يوم الجمعة وليلتها إذا كان مؤمنا موحدا، إذا كان مؤمنا موحدا. أما عذاب القبر ونعيمه فقد وردت فيه أحاديث كثيرة متواترة. قال ابن تيمية رحمه الله إن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب. أما الأدلة على عذاب القبر ونعيمه فهي كثيرة، من أشهرها قول الله تعالى في آل فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن الأحاديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه المشهور، وفيه أنه بعدما ذكر فتنة المؤمن وسؤال الملكين له وتثبيت الله له قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر، قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت ووجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. ثم ذكر فتنة الكافر في قبره ثم قال فينادي مناد من السماء إن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وشمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث إلى آخر الحديث. ومن أدلة عذاب القبر أيضا مرور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ومن الأدلة على عذاب القبر حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه رؤياه في المدينة أنه رأى أناسا يعذبون في تنور والرؤيا طويلة جدا ورأى رجلا يشرشر من عينه إلى أذنه ويشرشر أنفه ورأى رجلا أيضا يسبح في مثل الدم ويلقى من حجر ورأى شيء رأى رجلا يثلغ رأسه كل هذه يعني هؤلاء كلهم يعذبون قبل قيام الساعة. وهذا الحديث ورد في البخاري وقال وورد بيانه أنه هذا عذابهم حتى تقوم الساعة فبين فدل على أن هذا من أدل من مما يعذبون به يعني في قبورهم. والأحاديث الواردة في العذاب بعضها في البرزخ وبعضها يوم القيامة يعذبون يوم القيامة في الحشر مثل الذي يطرح في قرغر من الأرض الذي لا يخرج زكاة ماله وتطعه أنعامه أو يكوى جنبه وجبينه فهذا يكون في عرصات القيامة. والمتكبرون يحشرون كالذر يطعهم الناس فهذا أيضا يوم القيامة. ومما ورد أيضا في عذاب القبر أن من يقتل نفسه فإنه يعذب بما قتل به نفسه. إذن هذه يعني تفاصيل أو بيان لأنواع العذاب الذي يجري على الناس. ومن أدلة عذاب القبر ما ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستعادته من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر وعذاب القبر يتفاوت شدة ومدة على حسب معاصي الناس وكبائرهم. والناس يعذبون في قبورهم على الكبائر أما الصغائر فإنها تكفر بأن الحسنات يذهبن السيئات. وذكر شارح الطحاوي رحمه الله اتفاق أهل السنة والجماعة على أن سؤال القبر وعذابه واقع عن النفس والبدن جميعا. ومن أدلة وقوع العذاب على البدن ما ورد في الأحاديث من إجلاسه واختلاف أضلاعه وصياحه ونحوه فإنما ورد أنه تختلف أضلاعه وأنه يضرب بمطرقة وأنه يجلس وأنه يصيح هذا يدل على أنه مالك البدن وأنه يعني يكون العذاب باقع على البدن والروح معا. وقال والحاصل أن الدور ثلاث دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح على الأبدان والأرواح تبع لها وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها فإذا جاء يوم فإذا حشرت الأجساد وقام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجسام جميعا. وقال وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهل وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذا الدار والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. عموما القاعدة في ذلك أن كل ما يكون بعد الموت خارج المحسوس يكون خارج الدنيا فلا تسري عليه القواعد التي نعرفها في الدنيا، أصبح من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن نقيسها في بعقولنا، إذ أن العقل البشري لا يستطيع أن يعرف الأشياء إلا بالقياس، وقياسه لا يكون إلا على شيء يعرفه. وهذه الفائدة ذكرها عدد من الأئمة، منهم ابن تيمية ومنهم أيضا الغزالي وهو يعني متخبط في الضلال، لكنه ذكرها بعدما ترك فلسفة العقلية وذهب إلى الفلسفة الغنوصية الصوفية الإشواقية، بيّن ذلك. ومنهم أيضا بعض الكفار مثل وول ديورانت وهو مؤرخ وفيلسوف أمريكي، أيضا ذكر هذه الخاصية للعقل والقياس. وخلاصة قولهم أن القياس لا يجوز أن يكون في المطالب الغيبية والمطالب الإلهية، كلهم يقول هذا ويسمونها المطالب الغيبية والإلهية. قال لماذا؟ قال لأن القياس من خصائص العقل البشري، والعقل البشري إنما يقيس فرعا على أصل، ويشترط لقياس العقل البشري أن يكون الأصل والفرع معلوم الحقيقة، لا يمكن أن نقيس فرعا على أصل إلا ونحن نعرف حقيقة الفرع وحقيقة الأصل. وفائدة معرفة الحقيقة لكي نتحقق أن العلة الجامعة متوفرة موجودة في الأصل والفرع، وكيف نعرف وجود العلة في الفرع إذا لم نعرف حقيقته. وعلى ذلك قال أنه لا يمكن أن يقاس المطالب الغيبية على الأمور المحسوسة المشهودة، لأننا لا نعرف حقيقة الأمور الغيبية، وعلى ذلك فلا يمكن أن نتحقق أن هناك قدر مشترك ووصف مشترك وعلة جامعة بينهما، وهذا أمر مهم من حقه. هذا يقال أن الأمور الغيبية يعني انتهت، لا يمكن أننا نحاول أو نستطيع أن نفهم حقائقها وكيفياتها بعقولنا، عقولنا وضعت للدنيا لكي نفهم يعني أمور الدنيا التي نعيش فيها. وإذا انتقلنا إلى الآخرة والبرزخ أصبح هناك حال آخر ومعايير أخرى وسنن أخرى تختلف تماما عن ذلك، ويضربون لذلك أمثال. يقولون أن الإنسان مر بمراحل، منها حياته في بطن أمه وحياته في الدنيا وحياته في البرزخ وحياته يوم القيامة، فهل يمكن أن يقال أن حياته في بطن أمه مثل حياته في الدنيا؟ لا شك أن هناك اختلاف عظيم جدا. ثم أيضا يقال أن هناك اختلاف عظيم جدا بين حياة الناس في الدنيا وحياتهم في البرزخ، وأيضا اختلاف عظيم بين حياة البرزخ والحياة الآخرة، لكل حياة ما يناسبها وما يهيئها الله له على مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فهما ويؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. هذا أيضا من تفاصيل أو من العقائد التي خالف فيها المبطلون الزائغون الضالون من المعتزلة وكل من قال بقوله. نحن قدمنا في الدرس الأول أو الثاني أن كل فرق الضلال سواء كانت من جهة الغلو والرفض والتشيع أو من جهة الخروج والنواصب، كل هؤلاء اقتحموا وتبنوا مذهب الاعتزال بالعقاد وورثوه وترسخ عنده. كل هؤلاء ينكرون الشفاعة، شفاعة النبي وشفاعة غيره، وسبب إنكار الشفاعة زعمهم الباطل أنه لا يمكن أن يخرج أحد من النار، من دخل النار فإنه يخلد فيها ولا يخرج، ورتبوا على ذلك أنه لا شفاعة وأنه لا فائدة من الشفاعة، وهم إنما ينكرون الشفاعة التي يحصل فيها خروج من النار، أما الشفاعات الأخرى فإنهم لا ينكرونها. والشفاعة الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنواع، لكن الإمام أحمد نص على هذا النوع الذي أنكرته المعتزلة، فقال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقوم يخرجون من النار، يعني نؤمن بذلك لورود الأدلة الصحيحة المثبتة لخروج أناس من النار، فبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبغيره وبشفاعة غيره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم منها أنه يشفع لأهل الجنة فيفتح لهم الباب فيدخلونه، ومنها شفاعته في الموقف العظيم فإنه يشفع للناس فيبدأ حسابهم، ومنها شفاعته لعمه أبي طالب، فإن أبا طالب مات كافرا وسيخلد في النار، ولكن كما قدمنا أن أهل النار أيضا يعني يحصل لهم شفاعة وهي خاصة بأبي طالب، وقد تشفع لهم أعمالهم، يعني تشفع لهم أعمالهم فيخفف عنهم من العذاب لكن لا يخرجون من النار. وقد يكون الإنسان يعني كافر لكنه يتعاطف مع الإسلام مثلا ولا يعادي المسلمين وربما يكرمهم ويناصر قضاياهم وهو كافر، هذا كأبي طالب، هذا قد يشفع له عمل هذا فيخفف عنه من عذاب النار، ولا يكون هذا مثل الكافر الذي يعادي الإسلام والمسلمين ويؤذيهم ويحارب النبي أو يقتل الأنبياء، هؤلاء لا شك أنهم أشد عذابا. ومن ذلك ما ورد في الصحيحين وفيه، فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار ويخرج قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة فيقال له نهر الحياة. لا يقال أن الله يشفع، ولكن يقال أن الله يرحم، لأن شفاعة المؤمنين وشفاعة الشفعاء ناتجة عن رحمتهم وإشفاقهم على إخوانهم فيشفعون لهم، فهم شفعوا، والله لا يشفع إلى أحد، ولا ليس هناك أحد يعقب على حكمه أو أحد يمالك لأمره أو لأمر الناس ويشفع عنده سبحانه، وإنما فبقي أي بقيت رحمته سبحانه فيرحمهم ويخرجهم برحمته. هذا فيه دليل عام على إثبات الشفاعة التي يخرج بها من النار، يخرج بها من النار أقوام، وهذا رد على هؤلاء المبتدعة. والإمام أحمد قال: نؤمن بما ورد في ذلك، يعني بما ورد من إثبات الشفاعة ومن إثبات الخروج من النار، كما ورد في صحيح البخاري أيضا: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان أو من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان أو من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان أو من خير، فدل على أنهم سيدخل أقوام من أهل التوحيد النار ثم يخرجون بشفاعة الشفعاء أو برحمة الله المحضة، ولن يخرجوا إلا بفضل الله ورحمته على أي حال كان. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بذابلون. حقيقة نحن نريد أننا نستغل الوقت، ما بقي اليوم وغدا، لعلنا نقطع أكبر قدر من هذه الرسالة المباركة، ونرجو من الإخوان أن يصابروا أنفسهم. سنجعل هذه المسألة هي آخر المسائل في هذا اليوم إن شاء الله. يقول الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. هذه أيضا من العقائد والأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث المتواترة، وأخبر أنه ما من نبي إلا وحذر قومه من المسيح الدجال، وحصل فيها إنكار المعتزلة لها وغيرهم من أهل الضلال، أنكروها بشبهات قدحت في عقولهم، وهي زعمهم أنه لا يمكن أن يكلف الناس بما لا يطيقون، وأن هذه المعجزات التي ذكرت مع الدجال يعني تكليف بما لا يطاق. فهذا مبلغهم من العلم. وفتنة الدجال من أعظم الفتن التي ستمر على الناس، والمسيح قيل أنه ممسوح العين، وقيل لأنه يمسح الأرض يعني بدعوته، وقيل الدجال لأنه تمييز له عن المسيح ابن مريم، فإن المسيح ابن مريم نبي وسينزل أيضا في وقت الدجال، والدجال بمعنى الكذاب. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. هنا بيان لمسألة مهمة. الحقيقة أنني منذ كنت صغيرا يعني أستبعد أو يعني يأتي في نفسي كيف يعني يضل الناس ويتبعون إنسانا ويظنون أنه إله، وهم يعني قد عرفوا التوحيد وعرفوا الكتاب والسنة. لكن بعد أن يسر الله ودرسنا وعرفنا مذاهب المتصوفة والذين وقعوا في الشرك وعبادة القبور وتأليه البشر، وهذا ليس خاصا في المتصوف، بل إن حتى الإباضية الخوارج وقعوا في هذا، حتى الرافضة وأكثر فرق الشيعة وقعوا في هذا، وقعوا في يعني تأليه البشر واعتقاد النفع والضر بهم، واليهود أيضا وقعوا، والنصارى وقعوا في ذلك. فلم ينجو منه إلا أهل السنة المستمسكون أهل التوحيد، وهذه مسألة عظيمة. ولذلك فهمت كيف أن الناس يعني يسيرون خلف الدجال. الآن في البلاد الإسلامية، في أي بلد إسلامي لو جاء شخص وأظهر لهم شيئا من السحر وشيئا من الخزعبلات، وأظهر لهم أنه يطير في الهواء أو يضرب نفسه بالسيف ليقطعه، من هذه الأمور التي يسحر بها عن الناس، لصدقوا أنه يعني رب واعتقدوا فيه أنه صرف الكفر. هذه الآن تمهد للدجال، وهؤلاء هم أتباع الدجال، والله سبحانه وتعالى يعصم به أهل السنة والتوحيد، ومع ذلك يعني نهي عن اقتحام فتنة الدجال، بل نهي عن اقتحام كل فتنة، كما سمعنا في كلام الإمام أحمد أن لا ينبغي الإنسان يتعلم الجدال وأن يجادل هؤلاء لكي لا يعرض نفسه للفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن فيه عيب ظاهر، وهو أنه أعور، وعور ليس كعور الناس أيضا، عور مشوه، عينه طافية. فلو كان ربا مدبرا لأصلح نفسه وأصلح عينه، هذه علامة ولا علامة واضحة. لو كان عنده شيء من التدبير لأصلح نفسه وجعل نفسه في صورة حسنة. قال الإمام أحمد رحمه الله عن الدجال أنه خارج مكتوب بين عينه أو عينيه كافر، يشير إلى الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره، وفيه: وإن بين عينيه مكتوب كافر. وفي رواية: ثم تهجاها كافر يقرأها كل مسلم. وفي رواية عن حذيفة رضي الله عنه: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يقرأه كل مؤمن يعني يعرف هذا. وقول الإمام أحمد رحمه الله أن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد يشير إلى الحديث الذي رواه رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم. يعني هذه الحالة الآن التي نشاهد فيها الهجوم الشديد على أهل السنة ووصفهم بأنهم يعني إرهابيون وتكفيريون وأنهم وهابيون وما شابه ذلك. الآن الهجوم من المتصوف والمنتسب للسنة ومن الرافضة وسخرت لهم وسائل إعلام وقنوات وأخذوا يلبسون على أنفسهم فأضلوا فئام كثيرة من الناس لأنهم جاهلون بحقيقة الدين. هذا يعني ربما أنه تمهيد للدجال فيكثر الجهل وتكثر هذه البدع فإذا جاء وجد يعني الناس قد هيوا. إلى أن قال ثم ينزل عيسى ابن مريم فينادي من السحر فيقول أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث فيقولون هذا رجل جني أو جني فينطلقون فإذا هم بعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم إمامكم فليصلي بكم فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه أي خرجوا إلى الدجال. قال فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء فيمشي إليه فيقتله. ينماث يعني يموح يذوب فيمشي إليه فيقتله حتى إن الشجر والحجر ينادي يا روح الله هذا يهودي فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله. قال الهيثمي رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. وفي حديث النواس بن سمعان أن المسيح ابن مريم ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق وأنه يطلب الدجال حتى يذيبه بباب لد فيقتله. وكلاهما أو كلام الإمام أحمد هنا يتضمن مسألتين من مسائل الاعتقاد هما نزول عيسى لمريم عليه السلام وقتله للمسيح الدجال. أما نزول عيسى عليه السلام فهو مجمع عليه عند أهل السنة ومن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة لتواتر الأحاديث الدالة عليه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان مما لم يختلف فيه المسلمون لورود الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا معلوم من الدين بالضرورة لا يؤمن من أنكره. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله اعلم أن أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام متواترة يجب الإيمان بها. أما ظهور الدجال وفتنته وقتله بيد عيسى بن مريم فهي أيضا من العقائد التي تواتر فيها الخبر وقد ورد ما بين صفة ما يبين صفته وصفة من يتبعه وجهة خروجه وما يخلقه الله معه من الخوارق العظيمة التي تبعر العقول وتحير الألباب. فورد أن معه جنة ونارا وجنته نار وناره جنة وأن معه أنهار الماء وجبال الخبز ويأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت وتتبعه كنوز الأرض ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح إلى غير ذلك من الخوارق. وخالف في إثبات فتنة الدجال الجهمية والخوارق وبعض المعتزلة وشبهتهم ما أعطيه من الخوارق من جنس معجزات الأنبياء التي توجب لمن رآها تصديقها. يعني يقول ما الفرق بين النبي الذي معه معجزة والدجال الذي معه معجزة؟ استوت ما معه من خوارق العادات بمعجزة الأنبياء لكن هؤلاء جهال. فالدجال ادعى النبوة ولا ادعى الربوبية؟ فرق بين دعوة النبي ودعوة الدجال فرق عظيم لا يمكن أبدا لأحد أن يدعي الربوبية أيا كان. ولو قال شخص أنا رسول وادعى الربوبية قلنا تكفر خلاص ما ننظر في معجزات الله. يقول القاضي عياض، طبعا بين أهل العلم بطلان هذه الشبهة، ومن ذلك ما قاله القاضي عياض رحمه الله. قال القاضي عياض: وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدرات الله تعالى، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصة معه، وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، ويقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته. ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وغيرهم، وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهذا غلط من جميعهم، لأنه لم يدعي النبوة فيكون ما معه كالتصديق له، وإنما يدعي الإلهية، وهو في نفس دعواه مكذب لها أو مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه. ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاء الناس لسد الحاجة والفاقة، رغبة في سد الرمق، أو تقية أو خوف من أذاه، لأنه فتنة عظيمة تدهش العقول. أيضا من أسباب اتباعهم أنهم كانوا يعتقدون في الأولياء والسادة أنهم يدبرون الكون، فهذا الذي يدعيه من جنس ما يدعونه، وهم يعبدون أناس صورتهم قبيحة وجهال، وبعضهم مجنون، بل وصل البعض بهم أنه يعبد كلاب وحيوانات. فلا يستبعد من هؤلاء أنهم يعبدون الدجال ومعه هذه الفتن، لأن فتنته عظيمة تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأرض، فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص، فيصدقه من صدقه في هذه الحال. ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته، ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله. أما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا ينخدعون لما معه، لما ذكرناه من الدلائل المكذبة له، مع ما سبق لهم من العلم بحاله. ولهذا يقول له الذي يقتله ثم يحييه: ما ازددت فيك إلا بصيرة. من الأسباب المعينة على فتنة الدجال أولا الفرار من الفتن، وورد النهي عن اقتحام فتنة الدجال خاصة، وأن يدعو الله عز وجل بأن يقيه تلك الفتنة. وقد شرع للمسلمين أن يستعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، وأن يدخلوها أيضا في كل دعاء، وأن أيضا ينشر العلم بفتنته بين الناس. فهذه أمور تعين بإذن الله تعالى على السلامة منها. وهناك يعني ملفت مهم، وهي أن سنة الله عز وجل أنه يبتلي الناس بجنس ما عنده، فلا يبتليهم بشيء من الشر حتى يكونوا هم يحدثونه فيه، فلم يحصل الموت، يقدر الموت على الناس حتى قتل قابيل وهابيل. وهكذا كل فتنة إذا وقعت ووجدت ابتلاهم الله بفتنة من جنسها، إذا وجد عندهم معصية ابتلاهم الله بجنسها. فإذا انتشر عبادة البشر وعبادة الأولياء وعبادة السادة وعبادة الصالحين ابتلوا بذلك بهذه الشبهة لما يظهرونها من خوارق العادات والسحر، عندها يعني ناسب أن يبتليهم الله بجنس ما عنده، فتنة لهم وابتلاء وعقوبة لهم على أنهم تركوا التوحيد وعبدوا بشرا مثلهم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فعبدوا أناسا مثلهم وخلقا مثلهم، فابتلاهم الله بجنس ذلك. هذه مناسبة هذه الفتنة والله أعلم. وننظر إن شاء الله في بعض الأسئلة. في الأبي أمس كان هناك سؤال هل نقول أن الماء النازل من السماء كالوحي؟ ما أدري تحمل منه العقول الصحيحة تعليم القلوب السليمة للاتباع. ما أدري ما هذا السؤال. الماء النازل من السماء ما ليس هناك علاقة. نعم إذا كان قصده المثل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها نقول هذا تشبيه الوحي النازل بالماء النازل من السماء. وتلقي الأرض للماء كتلقي القلوب للعلم. وإنبات الأرض الطيبة لصنوف الأعشاب والثمرات كنبات العقائد في القلوب والعواطف. ولكن هذا التشبيه يعني أن الماء يعني الناس ضرب لهم مثل منهم من هو كالقيعان يعني منهم من يكون كالأراضي التي تمسك الماء مستودعات الماء تمسكه. هذه القلوب التي تمسك العلم. ومثلها أيضا يعني الأودية فإنها مجاري للماء كقلوب الناس فإن العلم يجري من قلب إلى قلب يعني ينزل في قلوب العلماء ثم يعلمونه وهؤلاء يتعلمون ثم يعلمون وهكذا يمشي مثل السيل في الأجيال وفي الناس. فتشبيه الوحي والإيمان ضربت لهم مثال كثيرة جدا في القرآن. ضرب لهم مثل النور ومثل الظلمات ومثل السراب وضرب له هذا المثل وضرب له أمثال كثيرة جدا مثل الشجرة الكلمة الطيبة وأمثال كثيرة ضربت في القرآن. يقول ما الفرق بين ناظرة وناظرة؟ نقول هذه كلمة وهذه كلمة. نظر أو نظر بمعنى أشرق كان بهيا جميلا من النظارة. هذه الضاد اختصاء من النظارة والبهاء والجمال. والنظرة هذه كلمة عربية لها معنى مستقل لا تتصل بالكلمة الأخرى أبدا. ونظر من النظر نظر وهي كما قلنا تتعدى إلى فتكون نظر بعينه نظر إلى السماء فنظرها أي بصرها بعينه وتكون تتعدى بنفسها تتعدى بنفسها أنظر أو نظر يعني بمعنى أمهل تكون بمعنى انتظرني الانتظار من الانتظار انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا لا تسبقونا يعني انتظرونا حتى نلحق بكم فنستفيد من نوركم. فإذا تعدت بنفسه كان في معنى الانتظار. وإذا تعدت بحرف في كانت بمعنى التفكر النظر العقل انظروا في ملكوت السماوات والأرض انظروا النظر هنا في يعني تفكر. من أسئلة اليوم يقول هل صحيح أن الدجال قبل أن يدعي الربوبية يدعي النبوة؟ لم يرد هذا في الدجال ولكن الدجاجلة اليوم هم يبدأون بهذا صحيح يعني هؤلاء الذين يريدون إغواء الناس أول ما يبدأون بهم يدعون الولاية. فإذا قبل منهم الناس ادعوا أنهم لهم شيء من النبوة ثم إذا قبل منهم الناس أظهروا لهم أشياء وزعموا أن الولي مع الرياضة وقوة الإيمان وغير ذلك هي يصل إلى الله عز وجل وتظهر فيه صفات الربوبية أو أن يكون فيه نور من نور الله. وهذه من الحيل والضلالات التي أضل الله بها كثيرا من الناس كما أضل النصارى فعبدوا عيسى عندما قالوا حل اللاهوت في الناسوت وأن جزءا شيء من الإله حل في عيسى المولود من الإنسان، فأصبح فيه قدرات إلهية ربانية وأخذ يتصرف في الكون. هذا أضل الشيطان بهذه الشبهة كثير من الناس، فاعتقدوا أن البشر يتصرفون في الكون ويخلقون ويدبرون، فعبدوهم نعوذ بالله وأشركوا بذلك وحبطت أعمالهم، نسأل الله السلام والعافية. هل يتصور أن أحدا لا يعمل خيرا قط؟ الحقيقة كلمة خير خيرا قط أو النفي، نفي الذي ظاهره الإطلاق، كان يقول ما فعلت شيئا، ما عملت خيرا قط، ما فعلت شيئا قط، هذه في لغة العرب لها معنى ومعروف وأشار إليه الأئمة في القديم والحديث، وهو لا يعني النفي المطلق، كان يأتي إنسان ويفعل شيئا بسيط، يكتب مثلا كلفته ببحث فكتب لك كليمات، تقول ما كتبت شيئا قط، ما فعلت شيئا، يعني المقصود نفي الحقيقة ونفي أن يكون جاء بشيء أنه يعتبر، وإن كان قد جاء بشيء قليل. فقوله لم يفعل خيرا قط لا يعني أن ليس عندهم شيء من العمل، لكن عندهم عمل لا يعتبر، عندهم عمل قليل لا يعتبر، ولكن برحمة الله عز وجل بعد أن يعذبوا ويطهروا مع ما في قلوبهم من الإيمان القلبي، وهذا العمل الذي يعنيه في الحقيقة ليس بشيء لكنه نفعهم عند الله عز وجل. هذا توجيه أئمة السلف لقوله لم يعمل خيرا قط، فهذا معروف نص عليه الإمام المروزي محمد بن نصر وغيره، وذكره شيخ الإسلام وغيره، وهو معروف في توجيه لم يعمل خيرا قط، أن المقصود نفي الاعتبار لا نفي الوجود، يعني عمل شيئا لكن ليس بشيء، هذا الذي عمله ليس بشيء، لكن يعني هو بالمقاييس الشرعية ليس بشيء، ولكن بما أنه عمله برحمة الله عز وجل وبعد العذاب يعني أن الله تجاوز عنه. يقول إذا حجز مكانا في الصلاة أو في دروس العلم، إذا كان يغلب على ظنه أنه سيأتي إلى المكان في الوقت المحدد وأنه لن يكتمل الصفوف الأول وأنه سيأتي قبل اكتمال الصف الأول، أو هناك اعتبار آخر كان يكون سمعه ثقيل أو يريد التسجيل أو ما شابه ذلك، فهذا يضاف إليه اعتبار يجعله سائر. أما إذا كان يعني ليس هناك ما يبرره ويعني يريد أن يأتي متأخر ويمسك المكان عن غيره فهذا لا يجوز، لأن المكان لمن سبق. هل صحيح أن الإمام أحمد رأى الله في منامه؟ أنا لا، يعني أولا رؤية المؤمنين، رؤية الناس لله في المنام هذا يجوز، جائز أن يرى الله في المنام وهذا لا إشكال فيه كما رأيتم أنه اتفاق. وهل رآه الإمام أحمد؟ أنا الحقيقة ما يحضر الآن شيء، ولو أيضا ورد كثير مما ورد في فضائل الإمام أحمد وغيره في أشياء كثيرة موضوعة ينظر في سندها مبالغ فيه، لأن الناس يعني تأخذهم أحيانا عاطفة، ولكن أهل الحديث ينظرون في الأثر سواء كانت في فضائل والصحابة أو فضائل العلماء أو في الوقائع التاريخية، فإنه قد يكثر فيها الوضع، خاصة أنه وجد من الناس الطيبين الصلحاء من يقول نحن نضع لهم لا نضع عليه، نكذب لهم فيضعون يعني يريدون خيرا، ولكن الكذب والإخبار بخلاف الواقع لا يجوز أيا كان. نعم، رؤيا الله عز وجل ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم نقول أنها رموز، أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده بما شاء. وأنا سأضرب لكم مثال في غير رؤية الله عز وجل، مثلا قد ترى شخصا من الناس فقد يتبادر إلى يكون صالحا، مثلا رجلا صالح قد ترى وجهه أسود وهو عابس، فكيف تفهم الرؤيا هذه؟ يقول العلم قد يكون أنك أنت في حالك وفي ديانتك مخالف للسنة، يعني أن حالك أنت لا ترضي أهل العلم عنك وأهل التقى والصلاح، فرأيتهم على حال غير حسن، هذه أنت، يعني يعود إليك أنت. وقد ترى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتبادر لذينك أنه يلبس بلباسه البدع، يتبادر لذينك أن هذا هو النبي وأنه يلبس لباسه البدع، فقد يدل على أنك أنت على خلاف السنة، على خلاف السنة. وترى أشياء، هذه الأشياء تتجلى لك ربما على غير حقائقها، ربما ترى شخصا أو شيئا كأنه يعني صخر أو حديد، يجوز في الرؤية، قد يفسر بأن هذا الشخص يعني قلبه قاسي، أو أنت الرأي قد يكون فيك قسوة، فإذا الرؤى تفسر على حسب الرموز، فهي أشياء والله سبحانه وتعالى قد يعني يرى الإنسان يعني رؤيا، ولا يجوز أيضا أن يظن أن الله عز وجل كيفيته على وفق ما رأى، هذا إجماع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. فإذا لا يجوز أي شيء تبادر إلى ذهنك في حقيقة أو في منام فإن الله على خلافه، فإن الله ليس كمثله، هذا أصل عظيم. وعليه قيل أنه لا يمكن أن يرى الله حقيقة في الدنيا لا في منام ولا في رؤيا، وإنما يرونه بعد أن يموت يراه المؤمنون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يكرمهم بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يجمعنا بنبيه.